كده يا عسل كده. الله يديك. الله ينور عليك. نعم. الله يديك. الله يديك. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن وأشفقنا منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بالله أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بناه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع والقمر يقول للإنسان يومئذ أين المفر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان تقدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل منه إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل منه إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه باسرة تظن أن القدير. راق يا سيدي

الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني كان علقة ثم كان علقة فسوى فجعل منه زوجين ذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقه فسوى فجعل من زوجين ذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيوة سيدنا أيوة يا شيخنا الله التعريك يا رب فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه

وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وجيء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ايوه يا رب